باب المحامي كلها قد اجتمع له سبحانه وتعالى، وهذا ما علمنا وما لم نعلم فهو اعظم. قال رحمه الله تعالى: فلا يخشى احد من خلقه ثناء عليه بته، ولو اسماهم وانصاره وحمد ومنان لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ونسبه ما يعلم العباد من ذلك الى ما لا يعلمه لهم كاخرس عصفور لبعض. وتقريب ذلك ان نسبته نسبه ما يعلمون من علم الله مع علم الله العظيم الذي لا يعلمونه. وكم نسبه علم المخلوق بالنسبه لعلم الله؟ لا مقارنه، لا مقارنه بالنسبه لعلم المخلوق مع علم الله العظيم. فاذا كان علم جميع المخلوقين لو قيس بشيء من علم الله مما علمه من يشاء او شاء لا يساوي نقط العصفور ببشر، فكيف بسعه علم الله التي لا يسعها شيء؟ وكذلك معاني محاميه والثناء عليه سبحانه وتعالى لا يمكن ان تحصى، فان الانسان حسبه ان يعلم وما علم كان هو من اسباب الحمد. ولذلك ينفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بما يرى من العلم ما لم يكن يراه وعلمه قبل ذلك، ما يكون معنى من معاني اسباب الحمد لله عز وجل، احوال يوم القيامه عظيمه، وما يحدث في ذلكم اليوم، وما يكون للناس شيء عظيم. وكل هذا يوجب معاني جديده من اسباب المحامد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذا من الغيب الذي لم يعلمه الخلق حتى الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، لم يصلوا الى علمه ولا خطر في اذهانهم علمه. فاذا كان ذلكم اليوم العظيم علموا بهذه العلوم، فعلموا من اسباب المحامد ما هو زياده على ما علموه في الحياه الدنيا. وهذا معنى من قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحسنه الآن. فالمحامد لها أسباب، من أسبابها تجدد علم الله مما لم يعلمه في الخلق. وكلما تجدد من علم الله عز وجل شيء تجددت أسباب المحامد معه. وفي معرفة أن الله عز وجل له أسباب المحامد العظيمة الكثيرة التي لا يحصي ثناءها عليه إلا هو سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وهو أعلم الناس بربه جل وعلا، لا يحصي ثناءً عليك أن تثنى ثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن دين كيف تصنعون لمن يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام بالأطفال والحيوانات، ومن هو غالب عن التكذيب، ومن لا ثواب ولا عقاب عليه، وما تقولون بالأسماء الدالة على ذلك من المتهم والقابض والقاطر ونحوها؟ قيل: فتقدم من الكلام بذلك ما يكفي بعضه بالفطرة السليمة والعقل المستقيم. وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وغربت بصيرة عقله، فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيد إلا عنا وتحيرا. ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا في البسط هذا المقام أولى من انتصاره، فنقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله وحسنه وصفاته كماله وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومدح من شر ما حرم. هذا في القرآن ولا ينافيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحديث عنه: والشر ليس إليه. فالشر ليس إلى الله الله لا بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله، ولكنه يضاف إلى مخلوقاته، أي إلى مخلوقاته. قال رحمه الله تعالى: فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدى عنه ومعرفه. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه بكل دقيق وجديد، وحكموا على كل ما جرت عليه، وحاكم إليه واجعله أقيتك الذي ترجع إليه وتعتمد عليه، حتى وهو يضاف إلى الله إضافة مخلوقات ومخلوقات، فإن الشر لا يضاف إلى الله وإنما يضاف إلى نفس المخلوق، يضاف إلى نفس المخلوق، وإلا فأفعال الله كلها خير وفيها حكمة. طلب الله عز وجل النار، وفي خلقه من النار حكمة، فلولا وجود النار ما وجد الناس السجن، ولا انتفعوا من منافع النار كثيرة، وقولهم وغير ذلك من مصالح ومنافع النار. هذا بنيان الذي يبنى يبتكع الناس فيه من النار، ويشكلون الحديد ويصنعون المعادن والحديد وغير ذلك، وكل هذا من اثر منافع النار. ومع ذلك فالنار يحصل بها الاحترار، ويحصل بها كذلك العذاب، وهذا يؤمر مع تلك المنافع الكثيره، فلله حكمه في ذلك. ومع ذلك فهذا الاحرار اذا وقع وقع عليه، والحكمه كذلك، وانما يقع بسوء استخدام من يستخدم هذه النار. مثل السكين إذا استخدمها الإنسان بالخير صارت نافعة، وإذا استخدمها بالشر صارت إيه؟ ضارة، صارت ضارة. والله عز وجل أفعاله كلها خير، وحتى ما يخرجه مما فيه عن الشر فإنه ليس شر محض، ولا يضاف الشر إلى الله، بل يضاف إلى المخلوق، بل يضاف إلى المخلوق. ولذلك لا يوجد شر إلا هو مرتبط بفعل المخلوق، لا يوجد شر محض، لا يرتبط بالمخلوق أبدا، كل شر موجود هو مرتبط بماذا؟ بالمخلوق، مرتبط بالمخلوق، الشر جاء بسبب المخلوق. العقوبات التي تقع وقعت بسبب ماذا؟ وهنا يأتي سؤال: فإذا أحرقت من لا ذنب له؟ فالصبي والضعيف ونحو ذلك، فما ذنب هؤلاء؟ الجواب: لله الحكمة في ذلك، كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب أن الله عز وجل قد يبتلي بعض عباده ليرفعهم بهذا البلاء إلى درجة في الدنيا والآخرة لا يصلون إليها بأعمالهم. فغمسة واحدة في جنة الله ونعيم الله يوم القيامة لا يساويها رؤوس الدنيا كلها. يؤتى بأبرأس الناس يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في نعيم الله، فيقال لو هل رأيت من شر الأرض؟ فيقول: قد نسي كل ما رآه من رؤوس، ما رأيت من شر الأرض. ما الذي أنساه؟ تلك الغمسة الواحدة. فكيف إذا كان معها نعيم دائم واسع عظيم لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى؟ فصار بعض ما يبذل به الخلق سببا للرفعة في الدنيا والآخرة. مثل الأعمى يفتقد بصره، فإذا صبر عوض منها الجنة، عوض من هن؟ أيهما أعظم بالنسبة لهذا، الجنة أم الرؤية الدنيا؟ الجنة أعظم، الله اختار له ذلك، وربما الله أعلم به حفظه بأخذ بصره. فمن الناس من صار بصره سببا لدخول النار، أليس كذلك؟ بلى، يوجد من الناس من صار بصره سببا لدخول النار، فلله حكمة. تلك السفينة التي خرقها الخضر بوحي من الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لأهلها خرقها يعتبر ماذا؟ شر وضرر ونقص، ولكن بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى ايش؟ خير ومنفعة ونجاة وسلام. فلما سأل موسى لماذا خرقتها ويريد الناس متاكين، أخبره أن الله العظيم الذي يعلم كل شيء أوحى إليه أن يحرقها لتسلم السفينة من غصب الغاصبين، لتسلم السفينة من غصب الغاصبين. وبعض البلاء يكون